إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة الرابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طلعي، هي والله زي القمر، والله زي قطعة القشطة. اسمع يا أحلام، إن شاء الله إن شاء الله بدي أعمل لها أحلى أسبوع. ربنا إن شاء الله يفرحك بولادك وبناتك يا أخوي، والله أنا غلبتك كثير. إيش تغلبيني؟ نعم نعم، هذه أول مخلوقة بدها تقولي يا خال. بس ربنا عز وجل ما يقصر رقبتي قدام أبوها ويعطيها العمر وتعيش. يعني انت بتفكري بس انه حشته البنات بموتين؟ حتى لو ضلت عايشة هو اصلا معقد، بيحبش خلفة البنات. انا مش عارف الحياة من غير بنات كيف بدها تكون. هذه نعمة، نعمة من ربنا عز وجل. لمين تقول يا اخوي، لمين تقول عشان يستوعب ويفهم؟ هو لو بحس على دمه بيسيبني قاعدة عند رهلي وانا لسه والدة جديد؟ لا يا احلام، لا، احنا مقصرين فيك يا اختي. انت قبل ما تطلب الغرض مرتي نسرين بتكون جايبالك اياه. طب هي حضرت لك أواعي البيبي كلها قبل ما تولدي. ربنا ما يحرمني منكم يا رب، وربنا إن شاء الله يقدرني ورد لكم كل الجمايل هذه. يا أختي هذه مش جمايل، إيش قصتك أنت؟ هذا واجب علينا. بعدين بديش إياك تفكري أنت يا أختي، هلقيت في بيت أهلك معززة ومكرمة، بديش إياك تهملي هم مصروف البنت. الله يخليك يا أخويا ويقدرك على فعل الخير يا رب. يابا مالك يا مجد؟ ايش فيه؟ بتقول لك امي بدها 100 شيكل علشان بدها تروح على السوق تشتري لحمه علشان تطبخهم وتوديهم لدار عمتي احلام. ماشي، وللمحفظه في صفطه الاواعي تاعتي، خليها تاخذ لها 100 شيكل منها. اي صفطه اواعي يابا؟ والله اللي بسمعك بقول عندي باتريه اواعي تضل في الخزانه تاعتي. ماشي يابا. اسمع ولا؟ نعم يابا. قولي لها 100 شيكل بس، أنا عارف أمك وعارف قصص النسوان. ماشي يابا. والله صحيح، عمك طاف في الدار؟ هذا هو قاعد على الباب يابا. ماشي ماشي يا مجدي. عاجبك يا أخويا اللي صار؟ إيش اللي صار؟ اللي صار إنه مرتك بتولد في المستشفى وتروع دار أهلها. ماشي، هي راكبة راسها، خليها تعمل اللي في راسها. ولك إيش هي راكبة راسها؟ انت اللي طردتها وانت اللي بدكش اياها. يا سيدي خلص، انت هيك قلتها بلسانك، بديش اياها. ليش جاي تفتح الموضوع معاي يا اخويا؟ طه الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. اعقل اعقل اعقل وروح رجع مرتك. الناس بيجوا يباركوا لمرتك، يروحوا يباركوا عند الناس الغرب. انت يا اخويا كل مره بتيجي تفتح لي هالموضوع هذا. خلص انا قلت لك تنهي، خلص. يعني بدك تطلق زي ما قلت يا اخوي؟ ايوه بدي اطلق. ماشي توكل على الله، هذا اخر كلام عندك؟ ايوه اخر كلام. ماشي، خرخش مصاريك وحضرهم. اللي ديته مصاري مع 60 سلامة. حاضر يا اخوي، بس دير بالك انا من اللحظة هذه وطالع ماليش دخل فيك. بكره تقول للحقني يا اخوي، رجعها ايدي يا اخوي، كنت معصب يا اخوي، انسى الموضوع. وجهك عليها، يوم ما اجيك واقول لك رجعها سكر الباب بوجهي وطردني. حاضر، على بركة الله. استبينا. ايش يا ابو مجدي يا بركة؟ بتكونش ترجعوا هالبنت وتلموا هالشمل بكفي؟ والله عيب، كل الناس في سيرتكو. مرة بتولد لا جوزة بكون عندها ولا سلفة بكون عندها. يعني مش فاهم انا كيف متحملين هالامر. أخويا سود وجوهنا يا أبو خالد، مخهم قفل بالمرة. يعني أنت ما بتقدرش تضغط علي يا عمي؟ حاولت يا أبو خالد وللأسف ما فيش نتيجة. يعني إيش أفهم من كلامك؟ والله ما نعرفش بدي أقول لك يا أبو خالد. أنا خايف أنت اللي بتتهرب عشان قلت لك أنت بدك تكون في الصورة وأنت اللي بدك تكفل أخوك. مش هيك، كل يوم بحكي معاه هو حاطط في راسه وأنه بده يطلق. يطلق؟ الله أكبر. إيش في عندك حلول يا أبو خالد؟ أقول لي، أنا بصراحة مخي سكر. هلقيت أخوك معه مصاري يدفع المتأخر؟ بقول لي اللي ديته مصاري. مع السلامة. يا عم سيبك من الكلام تبعه، معاه مصاري أخوك؟ أنت كاشف عليه وعارف كل إشي. أخوي من وين له مصاري؟ أخوي إذا شغل يوم بياكل، ما شغلش ما بياكلش. طيب وكيف بدي يدفع المتأخر؟ أي أنت جاي تقول لي؟ أي أنا عارف يا أبو خالد. طيب ماشي الحال، أنت إيش رأيك؟ رأينا ترجع لبيتك. طيب أنا بدي أمشي في الموضوع يا أبو مجدي، بس بدك أنت وياه تتحملوني. إيش معنى أنا وياه نتحملك يعني؟ أنا بعرفك أنت رجل إصلاح، وكيف بديش أتحملك؟ قصدي يا أبو مجدي المثل بقول آخر علاج إيش؟ الكي. حلو، بدنا نكويه. مش فاهم قصدك يا أبو خالد. أخوك ضرب مرته أوداها على المستشفى وسبب لها نزيف، صح ولا لا؟ صح. ممتاز، وهذا الكلام فيه تقرير طبي موجود عند الدكتور، صح ولا لا؟ صح. هذا بتودع الشرطة وبنشحط وبتعلم الأدب أخوك. أي لا يا أبو خالد، هيك ثقيلة، بلاش تكون ردة فعله أعنف من هيك. فيش أعنف من, من, من, من, من, من هيك بده يصير يعني؟ زلمة بده يطلق، بده يرمي مرته ويرمي بنته. أي لا يا أبو خالد، شوف حل غيره. فيش غير هذا الحل، لازم يباتلوا أكم الليلة في السجن، ولازم يجرب كيف السجن، ولازم يعرف إنه هو إذا هو قوي قوة ربنا أكبر منه. أنت بس وكلني وما تقلقش. أبو خالد بدناش فضايح. بقول لك أعطيني الفرصة وأنا حفرجيك كيف تنحل المشكلة. اسكت، سيب الأمر علي، قول لي توكل على الله. والله أنا متردد يا أبو خالد، مش عارف إيش أقول لك يا أبو خالد. بدكم تريحوا من وجه الرأس ولا لا أنتو؟ طبعا يا أبو خالد. خلاص، أنت عارف أبو خالد وعارف مخي كويس. عارفينك والله أبو خالد، ومنشد لك بالخير، وما في قصة بتعديها إلا بتحلها. بس إيش بدي أقول، توكل على الله. لعلمك انت حتتحمل المسؤولية دكتور جميل. ليش يا دكتور سامح؟ انت عارف انه جوزها ضربها، ولولا رحمة الله لكان مات الجنين او ماتت هي. ايش اللي بتقصده يعني؟ انا متخاذل مثلا في شغلي؟ يا دكتور جميل، انت قدامك تقرير، انت كشفت على المرأة وتأكدت انه سبب النزيف ضربات وكدمات من جوزها في بطنها وفي بعض الاماكن الحساسة، وهذا يا دكتور بيحطك قدام مسؤولياتك. قبل كنت تقول لي مصلح اجتماعي ومش عارف ايش، بشوفك قلبت هالقد. انا يا دكتور بحكي لمصلحتك، لاني بصراحة شفتك بتتعامل مع الاسرة هذه بطريقة عاطفية. ايش بطريقة عاطفية يعني؟ يعني حبيتها للمرة مثلا؟ دكتور انا عارف انه انت معصب وزعلان عشان انا فتحت الموضوع، انا قصدي عاطفية يعني انه انت يا دكتور من جواتك ازعلت على المدام وتأثرت لانه جوزها ضربها، وعدم ارسالك التقرير للشرطة انه انت بتكش تكبر المشكلة، صح؟ صحيح يا دكتور سامح، انا كنت قادر من حد ما فاتت اتصل على الشرطة واحكي لهم في حالة اعتداء، بس قلت بديش اكبر المشكلة بينهم. طيب وهلقيت؟ ايش هلقيت؟ فات على القصة اكتر من 5 شهور، وانا اصلا مش عارف ايش اللي ذكرك فيها. والله يا دكتور جميل انا حبيت انبهك، لانه بصراحة خايف واحد يكتب تقرير فيك ويقول انه انت بتتستر على مجرم. مجرم مين؟ مجرم مين يا زلمة؟ انت بتشوفش المشاكل بين الازواج، مالك يا دكتور؟ يا سيدي المهم يا دكتور صحصح لغيرها، عن اذنك بدور على الاستقبال لانه المفروض اكون هناك. لقيت السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا حاج. ايش ضغط ولا سكر؟ لا ضغط ولا سكر يا راجل، فعل الله ولا فعلك، مالك يا زلمة اقوى منك انا. لا يا حاج لا، انا والله بدي اخدمك، بديش اياك تتمرمر هان ولا هان. يا سيدي بارك الله فيك، الله يرضى عليك، وان شاء الله كل الاطباء زي هيك يكونوا. الله يكرمك يا حاج، اي خدمه؟ يا سيدي انا بدي في زي ما تقول واحد صاحبنا ومرته ولدت في المستشفى، ففي هيك موضوع بدي اعرف بس الدكتور اللي كان في الحاله تبعتها. اها عفوا، ايش اسمها؟ اي والله اسمها احلام، هي اسمها مكتوب رباعي يا اخويا. حلو، هذه عند الدكتور جميل. وين بكون اخونا الدكتور جميل؟ شايف المبنى هداك اللي عقبالنا؟ ايوه. تدخل فيه وبتطلع الاسانسير على الطابق الثالث، راح تلاقي في وجهك قسم النساء والولاده، قول لهم وين الدكتور جميل راح يدلوك. انا خايف يا دكتور ما يدخلونيش، ما انت عارف كله للنسوان. انت روح وقول للاذن، لا ولا اقول لك، خلاص توكل على الله واطلع له فوق، وانا من هان بعمل اتصال وبخليهم يستقبلوك. الله يكرمك يا دكتور ويبارك فيك. مين؟ انا مجدي ابن ابو مجدي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تفضل يا بني. الله يبارك فيك، بس عشان جايب امي وخالاتي عشان يباركوا لعمتي احلام. طب تفضلوا يا عمي، تفضلوا تفضلوا في الصالون، عدوا عدوا. انا بعد اذنك يا عم. وين يا بني وين؟ معلش انا جيت وصلتهم. بس شو وصلتهم؟ بتكاش تشوف بنت عمك رضا؟ اي والله زي لهتة القشطة يا راجل. لا كيف بديش اشوفها، بس عشان مستعجل. انا عارفك خجلان يا راجل، تعال عدي تخجلش، انت لسه صغير بدك تخجل من ايش؟ يا احلام يا اختي. ايوه يا اخوي يا سمير. سلفتك ام مجدي وخواتها جايين عشان يباركولك في المولود، البسوا لبس رضا واطلع قبليهم. ولا يهمك يا اخوي، ثواني. ايوه يا حج، انا الدكتور جميل اللي كنت مشرف على ولادة المدام احلام. حلو يا اخوي حلو، صلي على طه الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. بما انك انت اللي عالجتها اول ما اجت لما كانت حامل لسه 4-5 شهور، وكان جوزها ضربها يا دكتور، فاكر ولا لا؟ اكيد فاكر. الله يفتح عليك، ممكن سؤال في الموضوع هذا؟ تفضل يا حج. ايش بلا مؤاخذة كتبت لما انت كشفت وعرفت انه هي مضروبة؟ ليش بدك تصل يا حج؟ يا ابني الله يرضى عليك، انت بمقام ابني وانا بشتغل في لجان الاصلاح، جاوبني بس، ايش كتبت في الورق؟ بصراحة يا حاج كتبت اللي شفته واللي استنتجته. يعني كتبت انه هي انضربت وكادت ان تموت هي واللي في بطنها، صح ولا لا؟ صحيح يا حاج. الله يفتح عليك، ممكن تعطينا هالتقرير هذا؟ ليش؟ انت بس تعطينا هالتقرير حجي. انا بقدرش اطلع اي ورقة مروسة باسم المستشفى وعليها الختم تبعي الا اعرف وين بدها تروح. يا ابني الله يرضى عليك، اسأل عن ابو خالد، اكيد انت عرفت انه هذا الزلم وحش. جوزها هل قيت جوزها سابها؟ في جوز بفهم وجوز عقلاني ومحترم بسيب مرته تولد في المستشفى وتروع عذر اهلها وبده يطلقها كمان. طيب انت ايش بدك تعمل في التقرير يا حج؟ احنا بدنا نستخدمه عشان نرجع المياه لمجريها. قصدك يعني وسيلة ضغط على جوزها، يا اما بتنحبس يا اما بترجعها؟ يا عين عليك يا دكتور، فعلا انك بتفهم وعندك عقل. بدنا نرجع المياه لمجريها يا ابني، وهذا ما فيش حد مقرعه. بقول لك مرتي بتجيب بنات وبتموتهن، مرتي هي المريضة، مرتي ومرتي، وما بصير البنت تتربى بعيدة عن أبوها، فبدنا نعمل اللازم يا بني. حاضر يا حج، اتفضل معي. يا بني مجدي، مجدي تعال تعال، وقف بسكليتك وتعال. أيوة يا عم أبو خالد. أبوك في الدار يا بني؟ صحيح. قل له بسلم عليك عم أبو خالد، وبقول لك بعد صلاة العشاء بتمر عليك. حاضر يا عم أبو خالد. ما قالكش ايش بده؟ لا يابا، انا كنت مروح من المدرسة على البسكليت فهو زعق علي، كان قاعد عند باب المحل تبعه. ولا كلمة قالك ايش بده؟ قال لي بالحرف الواحد، قل لأبوك عم ابو خالد بده يصلي العشاء ويجي عندك. اهلا وسهلا يابا، اهلا وسهلا، الباب مفتوح. اه يا دكتور جميل، مر عليك الحج ابو خالد اللي من لجان الاصلاح؟ آه صحيح، وخلصت معه. إيش بده؟ يبدو أنه بده يصلحهم، وجاي ياخد التقرير الطبي اللي أنا أثبتت فيه حالة الضرب لما أجت المدام وكان معاها النزيف. أجاك كلامي؟ فعلا كلامك صحيح يا دكتور سامح، بس أنت كان هدفك أن أنت تعاقبه، أبو خالد بده ياخد التقرير عشان يضغط عليه ويصلحهم مع بعض. يا سيدي ربنا يوفقه، من ناحيتي أنا المفروض هذا ياخد عقابه. اهلا وسهلا يا عم ابو خالد. الله يرضى عليك ابو مجدي، ابو مجدي صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الامور كلها هي جاهزه يا بنيه، انا هي التقرير معايا، بدك تروح تقعد مع سمير. وتخليه يقول لأخته تقدم شكوى ضده، تعطيهم التقرير وهذا بثبت انه هو ضربها لما صار معها نزيف. يا عم ابو خالد، يا عم ابو خالد هذا كلام فاضي. ايش الكلام الفاضي؟ هي مالك يا ابو مجدي، بتشد مع اخوك؟ انا بشدش مع اخوي، انا مع الحق. انت بتعرف تاريخ التقرير هذا وقت ايش؟ لما كانت حامل وهي في الشهر الرابع او الخامس، زيد عليهم 5 شهور لما كملت الحمل وولدت، يعني التقرير له 5 شهور. يعني الشرطة بتمشيش في الموضوع هذا يعني؟ غلبة يا ابو خالد غلبة، الشرطة حتقولك انتو صحيين هلقيتها. انا عندي اصحاب في الشرطة وبقعد مع مسؤول المركز، والامور لا فيها تجني يا ابو مجدي ولا فيها تبلي، هذا التقرير بيثبت انه اخوك ضربها وكان بده يقتلها. ابو خالد انا فهمتش اللي بدك اياه، بدك اياه ينحبس عشان القرص قرصة جامدة، عشان يعرف انه الموضوع هذا فيش فيها مسخرة. الله يفتح عليك، هاي اللي بدي اصله، لازم يبات اسبوع اسبوعين في السجن. الحل عندي يا ابو خالد. هات يا ابو مجدي. مرته احلام ترفع عليه قضيه نفقه الها وللبنت، اخويا معوش حق شفره حلاقه يحلق. ما هو في النهايه حيميل عليك حيميل على غيرك. يا ابو خالد يا بركه، في حدا بدين حدا هالايام؟ تاني حاجه لو اجاني انا بدي اعطيه، ما احنا دفنينه سوا يا ابو خالد. الله يفتح عليك، بتروح على سمير وبتقول له هذا الكلام. يستحسن انت يا ابو خالد تروح وتحكي مع سمير، لانه سمير ماخذ على باله مني، تنساش انه انا اخوه لطاها. ولا يهمك ابو مجدي. لا يا ابو خالد، انا كرامتي بتسمح ليش. كيف يعني بتسمح الكاش كرامتك؟ كيف تسمح الكاش ترجع واخدك وتنستر؟ مش هيك القصد يا ابو خالد، الفكرة هذه اللي عندك يا ابو خالد معناته انه احنا بدنا نرجعها، وهو بقول لك انا بدي اطلق، معنات الكلام ان انا بدي ابوس رجله عشان اقول له خد بنت نرجعها. لا يا بني الله يرضى عليك، انت لسه صغير وما بتعرفش في القصص هذه. زي ما بقول لك، خلي مرته ترفع عليه قضيه نفقه لها وللبنت. يا عم ابو خالد انا مش محتاج مصاري، لا بدي نفقته ولا بدي مصاريه. يا بني الله يرضى عليك، بدنا نحل المشكله، احنا عارفين انه انت بلا مؤاخذ ربنا ساترك يعني مش فقير ووضعك صعب، ربنا ساترك. بدنا نرجع البنت وبدنا نحل هالمشكله وبدنا نعطيه درس عمره ما ينساه، خليها ترفع قضيه نفقه إلها وللبنت ويعطيها العافية. طب وبعد هيك إيش بده يصير؟ إن شاء الله كل خير حيصير، بس خلي الأمور تمشي زي ما احنا مخططين. حاضر يا عم أبو خالد، اللي بدك إياه بيصير. ليش هو بدوش يدفع النفقة إلي وللبنت؟ يا أختي يا أحلام، تأكدي تماما إنه أي حاجة بنعملها حتكون لمصلحتك ومصلحة بنتك، والقصة هذه دخل فيها عم أبو خالد، وانت عارف أبو خالد رجل طيب ومحترم، وإحنا بدنا ننفذ كل اللي طلبوا منا. يعني بدك إياني أروح أتجرجر في مراكز الشرطة؟ مش المفروض لحاله هو يدفع النفقة؟ القصة مش قصة نفقة يا أختي أحلام. ها إيش القصة؟ بكرة إن شاء الله الساعة 9:30 بتجهزي حالك، بأخدك وبنروح على الشرطة وبنقدم الشكوى. خلص زي ما بدك يا أخوي. يابا يابا، في جيب شرطة على باب الدار والضابط نازل ورايح على دار عمي. طب ماشي ماشي. السلام عليكم يا حضرة الضابط. وعليكم السلام، مش هذا بيت طه عبد الحكيم محمد؟ صحيح، أخوي يا حضرة الضابط. ماشي شكرا. بدك إياه بطلع لك إياه عادي. يا ريت، لأنه في بلاغ استدعاء له. ماشي ولا يهمك، على راس من فوق يا حضرة الضابط. طه طه. أيوة يا أبو مجدي، إيش في؟ آخر كلمة بتحكي لك إياها يا أخوي، إيش رأيك رجع لك مرتك قبل ما الأمور تكبر وتتطور؟ قلت لك أبداً، بديش إياها بالمرة. طب ماشي يا أخوي خلص، على بركة الله، أنا بدي أحترم رأيك وبضلك أنت أخويا، بس يا ريت تغير بجامدك وتلبس أواعيك وتلبس السويتر اللي ثقيل. ألبس السويتر اللي ثقيل؟ ليش؟ هو أنا بدي أطلع على البحر وأرتمي هناك؟ لا يا أخويا، الشرطة بتستناك على الباب بدهم ياخدوك ويحبسوك، وأنت عارف هناك السجن يمكن يحطوك في زنزانة شباكة على البحر تشفشف من السقعة، أو يعلقوك على البلنكو في الهواء معاد الفجر، ما بتضمنش يا أخوي. الشرطة يعلقوني زنزانة؟ ليش؟ هو أنا قاتل؟ يا أخوي خلص، وأنا اللي بدي أحبسك يعني؟ الضابط بستنى، سلم حالك بالسياسة وبلاش يخشوا عليك في الدار وتتكاتل معاهم ويطبوا فيك كبس بالدبسات، وهنيتا يا فضحتنا فضيحة في الحارة. ليش هم معاهم دبسات وبضربوا فيهم؟ ليش يعني؟ هم يعني معاهم دبسات بنكش سنانهم فيهم يا أخوي. هم ليش بيعملوا الدبسات؟ عشان يحافظوا على النظام للي بتعدى عليه. طيب ليش كل هالقصة هذا يا أخوي؟ يبدو حلام رفع عليك شكوى عشان النفقة، عشان تدفع إلها ولا بنتها. هبتك الغرب يصرف على بنتك؟ هو أنا قلت يعني الغرب يصرف عليها يعني؟ ماشي قلت لك أنا وإنت ما رديتش. ماشي يا أحلام ماشي. يلا يا أخوي البس السويتر، وأنا بوعدك يا أخوي إن شاء الله أجيب لك حلاوة على السجن وتطلي ومرتديلا وخبز بيتك. أهلين. أهلا بيك حضرتك طه عبد الحكيم محمد. صحيح يا حضرة الضابط. يا ريت تفضل معنا عجب عشان نروح على المركز. طيب ليش؟ إيش أنا عملت؟ أكيد أخوك شرح لك أبو مجدي. ماشي يا حضرة الضابط، بس دير بالك أنا مش مجرم، ممنوع حدا يضربني. تقلقش تقلقش، توكل على الله بس. هاي يا عمو بخالد طمني، كيف الأمور ماشية؟ الأمور ماشية تمام 100%. نسيبكو بصوت أصوات في السجن وحالته شلش، مش مصدق إنه السجن هيك، بفكر السجن فندق. كان يقول في الأول مش مهم الحبس 20 يوم 30 يوم، المهم بدي مشي كلامي. هلقيت ببوس في رجلين أخوه بقول له بعرضك أنا مستعد أعمل بدك إياه بس طلعني. إحنا بدناش إياه يطلع يا أبو خالد، ويومين ثلاثة ولا أسبوع يرجع زي ما كان. لا لا لا لا لا، عكلام أخوه أبو مجدي درس جامد. بس يا ريت يا أبو خالد توصل له وتقول له وتذكره في بنته، تقول له هلقيت عمرها 3 شهور وما ماتتش زي خواتها. ولا يهمك ولا يهمك يا أخوي، المهم أنتوا ديروا بالكو والأمور ماشي بالسليم. ايش يا ابو مجدي كل يوم وانت جايب لي تطلي وحلاوه؟ حرام عليك يا اخوي. وش بدي اجيب لك يعني؟ بدي اجيب لك كباب وكبده ولا اجيب لك زغليل؟ انت يا اخوي خليك على مبدأك وخليك صامد. انت لقيت قضيت اسبوع في السجن مزبوط، ضايلك اسبوع ونص كملهم وبتطلع. ان قدرت تدفع هيك دفعت، ما قدرتش تدفع هيك رجعت على السجن. 20 يوم بتقضيهم عادي زي السلام عليكم. منشان هيك من هالقد لازم تعود حالك وتاقلم حالك على قصة السجن. حرام عليك يا أخوي حرام عليك، انمسح فيها الأرض. أنا انت عارف أنا مع مين قاعد؟ أشكال وألوان عمري في حياتي ما تخيلت أنام معاهم. وما لهم أشكال وألوان، شو كلهم ناس وبشر؟ إيش يا أخوي بتشبهني بتاجر المخدرات؟ بتشبهني بالحرامية تعون الذهب والمصاري وتعين الأخلاقيات؟ طب وش المطلوب يا أخوي؟ خلص يا أخوي انت كفيل عليا، بدي أرجعها بس طلعوني من السجن. ما ظنيش يا أخوي أحلام توافق، لأنه أنت جننتها. بعدين بنتك رضا اللي كنت مراهن عليها تموت، اليوم ما شاء الله عليها صار لها 3 شهور هلقيت عمرها وما شاء الله عليها زي القمر. إيدي في حزامك يا أخوي، طلعني من هان وأنا مستعد أمضي على اللي بدك إياه. والله ما ظن أحلام توافق يا أخوي. يا عمي أنا مستعد ألبي لها كل شروطها. والضرب اللي بتاكله منك؟ تمسك البربيش وتضربني قد ما ضربتها يا عمي. والشتايم والإهانات والمسبات يا عم حرام، والله الذبح في الميت حرام، مالكوا عليا؟ اسمع يا اخوي، انا بقولك ما تتنازلش وقدر 15 يوم اللي ضيلات مع تجار المخدرات والحرامية، خليك تطلع وانت رافع راسك. الله يقطعها من رفعة راس يا اخوي، ايش الكلام اللي بتحكيه؟ والله ما بيقدر يقضي نص ليلة في السجن مع تعاون المخدرات والحرامية يا اخوي. لا لا لا لا يا اخوي، انا مش مقتنع بكلامك، بدك تقضي المدة اللي ضايلة عليك وتتنازلش عن كلامك. يا أخويا مالك أنت علي مالك؟ أنا كل يوم بمر علي في السجن كأنه 20 سنة. معلش يا أخويا وقت الزيارة خلص والضابط قاعد بيزعق علي. ومعلش يا أخوي شد لي حيلك، بديك تكون راجل وتتنازلش عن كلامك. سلام سلام. استنى يا أخوي استنى، اتروحش، أنا بدي أتنازل عن كلامي، بدي أتنازل. اللي بدها إياه أحلام تكتبه وأنا مستعد نفسه. يا أبو مجدي أبو مجدي ارجع. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب دموع الفراشات الحلقة الرابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد،